فلا يريدون مطلق الضم بل ضما مخصوصا، بل ضما مخصوصا. فأل في قولهم المركب عهدية، فأل في قولهم المركب عهدية، لأنهم يريدون المفيد من المركب دون غيره، لأنهم يريدون المفيد من المركب دون غيره، وهو المسمى عندهم مسندا، وهو المسمى عندهم مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وهو أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، وهو أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا في كلام العرب لمعنى يريدونه، أي مجعولا في كلام العرب لمعنى يريدونه. فالوضع هو جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانه، فاللفظ هو جعل، فالوضع هو جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها. فالكلام عند النحاة وفق ما تقدم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة سمي كلاما. وألخص من هذا أن يقال الكلام هو القول المسند، وألخص من هذا أن يقال الكلام هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، والكلام يتألف من كلمات. فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، فهو يتضمن الشروط الأربعة المتقدمة، وهي اللفظ والوضع والتركيب والإفادة. ومثال الكلمة في الآية السالفة الله وخالق وكل وشيء، فهؤلاء الأربع كلمات جاءت في كلام واحد. ثم ذكر المصنف أقسام الكلمة فقال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والمعدود هنا هو أقسام الكلمة، لكن سياق المصنف يوهم كونها أقسام الكلام، لأنه قال وأقسامه ثلاثة، أي أقسام الكلام. والمعروف أن أقسام الكلام الثلاثة هي المفرد والجملة وشبه الجملة، المعروف أن أقسام الكلام الثلاثة هي الجملة، هي المفرد والجملة وشبه الجملة. وكلامه هنا مؤول على تقدير أنه أراد أقسام أجزاء الكلام، أنه أراد أقسام أجزاء الكلام. فالكلام له أجزاء، وذلك الكلام يقسم ثلاثة أقسام هي المفرد والجملة وشبه الجملة. وأما أجزاؤه فهي أقسام الكلمة، وأما أجزاؤه فهي أقسام الكلمة التي ذكرها هنا. فأقسام الكلمة ثلاثة، فأقسام الكلمة ثلاثة. فالأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، نحو محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، مثل أنفق ينفق أنفق، مثل أنفق ينفق أنفق. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، وهو الموضوع في معنى، وهو الموضوع لمعنى في غيره. نحو من، نحو من التي للابتداء، التي للابتداء. تقول جاء محمد من البيت، أي كان ابتداء مجيئه من البيت. وتسمى هذه الحروف حروف المعاني، وتسمى هذه الحروف حروف المعاني. ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة، فذكر أولا أربع كلمات تميز الاسم عن الفعل، هي أدلة اسمية الكلمة، أي التي إذا وجد واحد منها كان دليلا شاهدا على أن الكلمة هي اسم. فأولها الخفض، فأولها الخفض، ويسمى أيضا الجر، ويسمى أيضا الجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، كقولك مررت بالمسجد. فالكسرة المحركة للدال هي الخفض، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض. وثانيها التنوين، ثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وهي نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا، أي لا تجيء معه حينئذ، أي لا تجيء معه حينئذ. ويدل عليها بتضعيف الحركة، ويدل عليها بتضعيف الحركة، فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين تجتمعان في موضع واحد من الحرف، كقولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. وثالثها دخول ال، دخول ال على الكلمة بأن تكون في أولها، دخول ال على الكلمة بأن تكون في أولها، كقولك الدرس درس نحو، الدرس درس نحو. فأصل الكلمة درس، ودخلت ال على أول الكلمة. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر تنطق بمسماها لاسمها، فيقال دخول ال ولا يقال دخول الألف واللام، فيقال دخول ال ولا يقال دخول الألف واللام. واستحسن السيوطي وغيره من المحققين أن يقال عوض دخول ال دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف، لأمرين: أحدهما للخلاف في المعرف، للخلاف في المعرف، أهو الألف واللام معا أو الألف وحدها أو اللام وحدها، والآخر لتندرج أم الحميرية، لتندرج أم الحميرية. فأداة التعريف في لغة حمير هي أم، يجعلونها موضع أل في لسان العرب، كقولهم في البر أم بر، كقولهم في البر أم بر. فإذا قيل دخول أداة التعريف اندرج فيه أل وأم معا. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه، لدخول حرف الخفض على عليه، وحروف الخفض هي عوامله التي تنتج حكمه، وحروف الخفض هي عوامله التي تنتج حكمه. فإذا دخلت على الكلمة صارت الكلمة مخفوضة مجرورة، فإذا دخلت على الكلمة صارت الكلمة مخفوضة مجرورة. وقد عد المصنف حروف الخفض ثم ذكر أن من حروف الخفض حروف القسم، ثم ذكر أن من حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، لاختصاص هذه الحروف بالقسم، لاختصاص هذه الحروف بالقسم. ثم ذكر المصنف 4 علامات تفيد فعلية الكلمة، فهي تميز الفعل عن الاسم والحرف. أولها دخول قد الحرفية، دخول قد الحرفية، وتدخل على الماضي والمضارع، وتدخل على الماضي والمضارع، كقوله تعالى قد أفلح من زكاها، وقوله قد يعلم الله. فقد في الآيتين داخلة على فعلين، أحدهما ماض وهو أفلح في الآية الأولى، وهو أفلح في الآية الأولى، والآخر مضارع وهو يعلم في الآية الثانية. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع، ويختصان بالفعل المضارع، كدخول السين على يقول في قوله تعالى سيقول السفهاء، كدخول السين على يقول في قوله تعالى سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم. فيقول ويؤتي فعلان لدخول السين على الأول ودخول سوف على الثاني، وهما فعلان مضارعان لاختصاص السين وسوف بالدخول على الفعل المضارع، وهما فعلان مضارعان لاختصاص السين وسوف بالدخول على المضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتلحق آخرة، وتلحق آخرة، كدخولها على قال في قوله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كدخولها على قال في قوله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالكلمة المذكورة قال هي فعل ماض لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها، لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها. وخصت تاء التأنيث بالذكر هنا لخفتها، وخصت تاء التأنيث بالذكر هنا لخفتها، وألحقت بها غيرها من التاءات، وألحقت بها غيرها من التاءات. فالتاءات التي تدل على الفعل ثلاث، فالتاءات التي تدل على الفعل ثلاث، الأولى تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة نحو قالت، والثانية تاء المتكلم التي للفاعل، تاء المتكلم التي للفاعل نحو تبت، نحو تبت، والثالثة تاء المخاطب أو المخاطبة، تاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبت وتبتي، نحو تبت وتبتي. ولم يذكر المصنف علامة لفعل الأمر أسوة بقسميه الماضي والمضارع، لأنه جار على قول الكوفيين الذين يجعلون فعل الأمر تابعا للمضارع، الذين يجعلون فعل الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه. والصحيح أن فعل الأمر مستقل برأسه، أن فعل الأمر مستقل برأسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، وعلامته دلالته على الطلب أو ودخول دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ثم ذكر المصنف علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، فقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف عدمية، فإذا لم يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة من أدلة اسمية الكلمة أو فعليتها فإن الكلمة تصير حرفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة الكلام وأقسام الكلمة وأدلتها ذكر حكم الكلام، فهو المقصود عند النحاة، فمراد النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، فمقصود النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، وأشاروا إليه بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور، والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها: فينقل من الضم إلى الفتح إلى الجر باعتبار العوامل، كالمذكور آنفا في المثال الذي سقناه في التنوين: إذ قلنا جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. فاسم محمد انتقل بين علامات الإعراب تبعا لحكمه لما طرأ عليه من العوامل الموجبة ضمه، الموجبة رفعه أو نصبه أو جره. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها، أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي. وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. والعوامل جمع عامل، وهو المقتضي للإعراب، والعوامل جمع عامل وهو المقتضي للإعراب أي موجبه. فهناك عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الخفض، وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي وهو ما لا يمنع النطق به مانع، كقولك: جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن. فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع، فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع ضما وفتحا وخفضا، فسمعت الضمة وسمعت الفتحة وسمعت الكسرة، والآخر تقديري، والآخر تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، وهو ما يمنع من النطق به مانع. وموانع النطق ثلاثة، وموانع النطق ثلاثة: أولها التعذر، التعذر، وهو فيما كان آخره ألفا لازمة، وهو ما كان في آخره ألف لازمة، فتقدر عليها جميع الحركات، فتقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى. وثانيها الثقل، وهو فيما كان آخره واوا، وهو فيما كان آخره واوا أو ياء لازمة، فتقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة، فتقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة، مثل المزكي، مثل المزكي. وثالثها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو فيما كان مضافا إلى ياء المتكلم، وهو فيما كان مضافا إلى ياء المتكلم، مثل كتابي، مثل كتابي. فمثلا إذا قلت جاء موسى، فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى اسم مرفوع ولم تظهر عليه علامة الرفع، ولم تظهر عليه علامة الرفع وهي الضمة، لتعذر النطق بها، لتعذر النطق بها. وإذا قلت جاء المزكي، فالمزكي اسم مرفوع ولم تظهر علامته لأجل الثقل، أي لأنه يثقل الإتيان بالضمة على الياء. وإذا قلت جاء، وإذا قلت أخذت كتابي، أخذت كتابي، فكتابي اسم منصوب ولم تظهر العلامة عليه لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لوضع الكلمة، لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لوضع الكلمة وهي الكسرة، لمجيئها قبل ياء المتكلم، لمجيئها قبل ياء التكلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، وهو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الاسم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض تغيير يلحق آخر الاسم فقط، تغيير يلحق آخر الاسم فقط، لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها، أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنه، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام الأربعة ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام الأربعة ثلاثة أنواع. فالنوع الأول مشترك بين الأسماء والأفعال، مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب. فتجد في الأسماء رفعا ونصبا، وتجد في الأفعال رفعا ونصبا. والنوع الثاني مختص بالأسماء، مختص بالأسماء، وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والنوع الثالث مختص بالأفعال، مختص بالأفعال، وهو الجزم، وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء أبدا، فلا تعلق له بالأسماء أبدا، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم. وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، لأن هذه الأقسام متعلقة بالمعربات، لأن هذه الأقسام متعلقة بالمعربات. أما الحروف فإنها جميعا مبنية، أما الحروف فإنها جميعا مبنية، والمبني هو ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه، والمبني وما لا يتغير آخره بتغير مع تغير دخول عامل عليه، فيلزم حركة مضطردة، فيلزم حركة مضطردة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة: ويا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. والخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. لما بين المصنف رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمه على الأنواع المتقدمة، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها، وما عداها نائب عنها. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة. الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد، ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت، نحو رجال جمع رجل، نحو رجال جمع رجل، ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال. فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين. وأضيف إلى التأنيث باعتبار أن متعلقه الإناث، وأضيف إلى التأنيث باعتبار أن متعلقه الإناث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير. مثل المؤمنات جمع مؤمنة، مثل المؤمنات جمع مؤمنة، ومنه قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. فالحمامات جمع، وهو جمع لمذكر، ويتبعها في الحكم، ويتبعها في الحكم، أي يكون كالمذكور هنا من جمع المؤنث السالم. وكذلك كلمة عرفات، فكلمة عرفات لا تدل على جمع، لكنها تأخذ أحكام المختوم بألف وتاء كجمع المؤنث السالم. فاللفظ الجامع المؤدي عن هذا القسم أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، فيندرج فيه ما كان جمعا لمؤنث، وما كان جمعا لغير مؤنث، وما كان ملحقا به وليس جمعا. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء من لواحقه. ومنه يغفر، في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء، فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي. فإن تقدم عليه ناصب أو جازم تغير هذا الحكم. ولواحق المضارع خمس، ولواحق المضارع خمس: نون الإناث، ونون التوكيد، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطب. نون الإناث، ونون التوكيد، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة. والعلامة الثانية للرفع وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون، وما ألحق به، وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السلامة لأن مفرده سلم من التغيير. نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قوله تعالى ولما رأى المؤمنون. فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر إنساني. فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحم اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، والحم اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف للكاف فالأفصح كسرها، فإذا أضيف للكاف فالأفصح كسرها. ويجوز الفتح باعتبار أنه يطلق أيضا على قرابة الرجل من جهة زوجته، لكن الأفصح الأشهر هو كسره حموك. وخامسها وهو ذو لا تختص الإضافة فيه بالمال، بل المقصود أن يكون بمعنى صاحب. وخامسها وهو ذو لا تختص الإضافة فيه بالمال، بل المقصود أن يكون بمعنى صاحب، نحو ذو علم، نحو ذو علم. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. فأو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة للرفع وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون. نحو رجلان مثنى رجل، نحو رجلان مثنى رجل. ومنه قول الله تعالى قال رجلان، ومنه قول الله تعالى قال رجلان. فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة من علامات الرفع هي النون، وتكون علامة للرفع في موضع واحد، هو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، وهو الألف نحو تفعلان، نحو يفعلان وتفعلان. أو اتصل به ضمير جمع وهو الواو، أو اتصل به ضمير جمع وهو الواو، نحو تفعلون ويفعلون، نحو تفعلون ويفعلون. أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء، نحو تفعلين، نحو تفعلين. فهو الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهو الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ويجمع سياقه تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون، وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها. فكل فعل ورد على هذا البناء هو مندرج في الأفعال الخمسة، هو مندرج في الأفعال الخمسة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها تسمى الأمثلة، إلى أنها تسمى الأمثلة، لأن المقصود هو الوزن لا عين الفعل، لأن المقصود هو الوزن لا عين الفعل. فقد يكون الفعل تأكلان، وقد يكون تشربان، إلى آخر ما يندرج في التمثيل له. وذهبوا أيضا إلى أنها تعد ستة، وذهبوا أيضا إلى أنها تعد ستة باعتبار أن قولنا تفعلان يجيء للمثنى من الرجال وللمثنى من النساء، باعتبار أن قولنا تفعلان يجيء للمثنى من الرجال والمثنى من الإناث والمثنى من الإناث. وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون، وهذه الأفعال التي تسمى الأمثلة الستة عند جماعة من المحققين ترفع بثبوت النون، ومنه تعلمون أو تعملون، ومنه تعملون في قوله تعالى والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. فتعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه النون، وعلامة رفعه النون لأنه من الأمثلة الستة، لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالأصل في علامات النصب هو الفتحة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجل هنا اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه أيضا، نحو القواعد في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب، عوامل النصب، وعدتها عشرة سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح لأنه دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم، فإن أبا وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم وتقدم معناه، مثل المسلمات، ومنه قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أن القول الجامع للنوع المذكور أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء وما ألحق به، وتقدم أن القول الجامع للنوع المذكور الجمع الذي ختم آخره بألف وتاء وما ألحق به. والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين، الأول التثنية وتقدم معناها، نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، والثاني جمع المذكر السالم وتقدم معناه، مثل المحسنين، مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. وهذا النوع ذكره المصنف باسم الجمع، وهذا النوع ذكره المصنف باسم الجمع، وأل فيه عهدية، فإنه يريد ما تقدم ذكره وهو جمع المذكر السالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد، تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي الأفعال التي على زينة تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعلوا في قول الله تعالى ولن تفعلوا، مثل تفعلوا في قول الله تعالى ولن تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع منصوب، فتفعلوا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات وهي الكسرة والياء والفتح، وهي الكسرة والياء والفتح. والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون، والمنصرف هو المنون أي القابل للتنوين، أي القابل للتنوين، نحو قرية، نحو قرية في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية، فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحق التنوين له، وهو منصرف للحق التنوين له. والثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، نحو رجال في قول الله تعالى يعوذون برجال من الجن، فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل العاديات، مثل العاديات. في قول الله تعالى والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا، فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم، فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فالك من فيك، وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة تستري من حميك، تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مفروضة، فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة، وعلامة خفضها الياء، وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين، فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، مثل، وتقدم معناه، مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. وهذا النوع ذكره المصنف بقوله الجمع، بقوله الجمع، وأل فيه عهدية، فهو يريد جمع المذكر السالم الذي تقدم ذكره. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض، تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين لمانع يمنع ذلك. والأصل في الأسماء أنها منصرفة، والأصل في الأسماء أنها منصرفة، فإذا وجد مانع من موانع الصرف لم تنون، مثل أحمد، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم. فأحمد اسم مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. وموانع الصرف مذكورة في مطولات النحو، وموانع الصرف مذكورة في مطولات النحو. ثم ختم بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين، هما السكون والحذف، هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هي السكون، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع صحيح الآخر وما ليس آخره حرفا من حروف العلة، والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم، وهي أدواته، وهي أدواته، وعدتها 18 سيذكرها المصنف في باب الأفعال. نحو يلد ويولد، نحو يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فالفعلان المذكوران يلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر. وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة، وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة، لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي، لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين، تكون علامة للجزم في موضعين. الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو كما تقدم ما آخره ألف أو واو أو ياء، وهو ما آخره ألف أو واو أو ياء، فيجزم بحذف حرف العلة، فيجزم بحذف حرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة. ومنه يتقي في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، فيتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. فأصله يتقي، يتقي بإثبات الياء، فإذا جزم حذفت الياء ونطق الفعل بكسر القاف، ونطق الفعل بكسر القاف لأنها حركة الفعل السابق لحرف العلة. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الستة التي تقدمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما ما يعرب بالحركات، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر ما يعرب بالحروف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف، والسكون حركة، ولهذا عدت مع الحركات، وليست عدما، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العامل، وأما السكون فهو حكم من الأحكام فيكون حركة، وكذلك حذف النون حرف أيضا فعد في الحروف، فيما يعرب بالحروف، فإنه حذف حرف حكما، فأصله كان موجودا ثم حذف، فأدخل الحذف في الإعراب بالحروف باعتبار أصله. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أي من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة ويخفض الاسم منها بالكسرة ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة، وتقدم أن القول الجامع له أن يقال الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي الذي لا ينون فيخفض بالفتحة لا بالكسرة. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر أي ما كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف آخره لا بالسكون، يجزم بحذف آخره لا بالسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة التي يسميها أكثرهم الأفعال الخمسة، وتقدم بيان ما عليه المحققون. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب، يضرب، اضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو أو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أحكام الأفعال مبتدئا بقسمتها، وسبقا عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، فهو على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو أضاعوا في قول الله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل دون طلبه، ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل دون طلبه. ومنه يحافظون في قول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلب، نحو أقم، أقم في قول الله تعالى: وأقم الصلاة، في قول الله تعالى: وأقم، وأقم الصلاة. ثم ذكر المصنف أحكام الأفعال. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظ، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، إما لفظا نحو حفظ، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف في قوله: والأمر مجزوم أبدا، موافقة لما عليه الكوفيون، موافقة لما عليه الكوفيون، من أن فعل الأمر تابع المضارع، من أن فعل الأمر تابع المضارع غير مستقل برأسه. فالفعل المضارع يجري فيه الجزم كما تقدم، فجعلوا له حكمه في البناء. والأصح أن يعبر بما تقدم من أن فعل الأمر مبني على السكون دائما، أن فعل الأمر مبني على السكون دائما، إما لفظا كما في احفظ، وإما تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما للمثنى، كما في أقبلن واسعى وافهما. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، فهما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب الذي تقدم تعريفه من تغير أواخره لاختلاف العوامل الداخلة عليه. والحكم والفعل المضارع حكمه كما سبق الرفع، والفعل المضارع حكمه كما سبق الرفع، فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، أي شيء من أدوات النصب والجزم كما ستعلم. وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت هو لبيان علامة الفعل المضارع باعتبار أوله، هو لبيان علامة الفعل المضارع باعتبار أوله أنه يأتي في أوله أحد هذه الحروف الأربعة المجموعة في هذه الكلمة أنيت، أي أدركت الأمر الذي تطلبه، أي أدركت الأمر الذي تطلبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله عوامل النصب والجزم التي إذا دخل شيء منها على الفعل المضارع جرى عليه حكمها، فيخرج بها من الرفع إلى النصب أو الجزم، فيخرج بها من الرفع إلى النصب أو الجزم. فالنواصب عشرة وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر. ولام كي التي ذكرها تسمى عند النحاة لام التعليل، تسمى عند النحاة لام التعليل لأنها تحل محلها في المعنى، لأنها تحل محلها في المعنى، فلو حذفت هذه اللام وعوض عنها كي استقام المعنى، وعوض عنها كي استقام المعنى. والمراد بلام الجحود عندهم لام النفي، والمراد بلام الجحود عندهم لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. سميت لام النفي، سميت لام النفي لام الجحود، سميت لام النفي لام الجحود لأنها تؤدي المعنى المذكور، لأنها تؤدي المعنى المذكور. فمن نفى شيئا من الأفعال فقد جحده، فمن نفى شيئا من الأفعال فقد جحده. وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، ففي ظاهر عبارته قلب أي انقلاب في الكلام، ففي ظاهر عبارته قلب أي انقلاب في الكلام. فالناصبتان هما الواو والفعل الواقعتان في أول الجواب وليس الجواب نفسه، فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب وليس الجواب نفسه. ويشترط في الواو في الفاء أن تكون للسببية، ويشترط في الفاء أن تكون للسببية أي لبيان السبب، ويشترط في الواو أن تكون للمعية، ويشترط للواو في الواو أن تكون للمعية أي للمصاحبة في حصول الفعل، أي للمصاحبة في حصول الفعل بأن يكون معه. ويكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب، ويكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء، والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء، والحظ يعني الحث والتمني والرجاء. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلى، ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلى. أما الجوازم فهي 18، وهي لم ولما إلى آخر ما ذكر، وهي قسمان. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما وألم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب. لم ولما وألم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب. والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء. فهذه الأدوات إذا دخلت على المضارع جزمت فعلا واحدا فقط. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، وهي بقية الجوازم، ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط، فيجري جزمها في فعلين، فيجري جزمها في فعلين، يجعل الأول فعل الشرط ويجعل الثاني جواب الشرط. وقوله إذا في الشعر خاصة، أي أنها تكون جازمة ضرورة لا اختيارا، أي أنها تكون جازمة ضرورة لا اختيارا. والضرورات محلها الشعر لا النثر، والضرورات محلها الشعر لا النثر. ومنع البصريون الجزم بها مطلقا وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها مطلقا وهو الصحيح. ومما ينبه إليه أن ألم المسبوقة بحرف الاستفهام فرع عن لم، فهما يعدان أداة واحدة، ومثلها أيضا لما وألم، ومثلها أيضا لما وألم. إذ لو أريد إضافة همزة الاستفهام أول الحروف وعدت لأمكن أن يقال في النواصب لن وألن، والجادة أن الفروع تتبع أصولها فلا تعد رأسا، والجادة أن الفروع تتبع أصولها فلا تعد رأسا. فألن الداخلة عليها همزة الاستفهام فرع لن، فرع لن. وألم الداخلة عليها همزة الاستفهام فرع لم، فتكون الأصول تابعة للفروع ولا تعد مستقلة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر، ونواصل الدروس متتابعة بتقديم كل كتاب إلى ميعاد الذي قبله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.